بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم Amen. فسبح بحمد ربك. Thank you. إلا وتحمل أثقالكم إلى صدق الله.